الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-al-sunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شخصيتنا شخصية عظيمة وجد عظيمة، مناقبه شهيرة وفضائله عظيمة، أقواله سديدة وأحواله رشيدة، هكذا يقول عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. صاحبنا لهذه الليلة من الشخصيات المميزة جدا في الإسلام، وأول درس يستفاد من حياته أنه نذر نفسه ووقته لله تعالى، وأنه لم يستريح في هذه الدنيا قط. هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم وكان ترتيبه في 31، نمرة 31، قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بني الأرقم. أسلم مبكرا، وأسلمت معه زوجه، وأسلم على يد أبي بكر الصديق، بالرغم من أنه هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعده أهل السير أسن من علي بعشر سنوات، حيث كان أبناء أبي طالب طالب، وبعده بعشر سنوات عقيل، وبعده بعشر سنوات جعفر، وبعده بعشر سنوات علي. وبالرغم من ذلك أسلم جعفر رضي الله عنه وزوجه أسماء بنت عميس ابن معبد الخثعمية رضي الله تعالى عنها، أسلموا مبكرا. ولما ضاقت عليه مكة خرج مهاجرا إلى الحبشة، وما ذكرت هجرة الحبشة وكانوا فوق 80 إلا ذكر جعفر. الغريب في الأمر أن جعفر لما هاجر إلى الحبشة ربما كان في 21 أو 22 أو 23 من عمره، على اختلاف بين أهل السير، لكن إذا بالغنا نقول أنه كان في 23، عمره 23 سنة، متزوج وهاجر. لما جاءوا للكلام قدمه المهاجرون عليهم ليتكلم بين يدي ملك الحبشة النجاشي. أنا مستغرب جدا، زول عمره 23 سنة ممكن يتصدر ويقود الناس ويتكلم ويسألوه ويجاوب، عمره 23 سنة. ثم رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة ولد له في الحبشة محمد وعون وعبد الله، يحيى ولد أسماء بنت عميس من علي بن أبي طالب، لكن ولد لجعفر ومكث في الحبشة 10 سنين. 10 سنة قاعد في الحبشة، لأنه إخواننا هجرة الناس كما قال ابن سعود، إذا الحبشة كانت على أقسام، منهم من هاجر ورجع كعثمان بن عفان وكعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة بسرعة قبل الهجرة إلى المدينة. ولذلك يقال عن الرجل أنه صاحب هجرتين، يعني هاجر من مكة إلى الحبشة، وسرعان ما رجع من الحبشة بعد أن انفرج الأمر إلى المدينة وأدرك الهجرة من مكة إلى شنو؟ إلى المدينة. فهاجر شنو؟ هجرتين، الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. أما جعفر فصاحب هجرة واحدة طويلة. دخل جعفر رضي الله تعالى عنه ومعه مجموعة من الصحابة، ومنهم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحبشة وهو في المدينة، هي في الحبشة وهو في المدينة، وأرسل ثم أرسلت إليه رضي الله تعالى عنها. جعفر رضي الله عنه لما دخل الحبشة وقف موقفا عجيبا، نم على بلاغته وعلى فصاحته وعلى رجاحة عقله وعلى سعة أفقه. لما دخلوا إلى أرض الحبشة أرسلت قريش عمرو بن العاص، هذا ثابت، وروايتان إما عبد الله بن أبي ربيعة وإما عمارة بن الوليد، الاختلاف بين أهل السير. وقد تكون قريش أوفدت وفدين، وكان عمرو بن العاص ثابتا، ولكن مر معه عمارة بن الوليد ومر معه عبد الله بن أبي ربيعة. لما وصلوا إلى الحبشة دخلوا على النجاشي وكان النجاشي يعرفهم، لأن النجاشي كان رقيقا في جزيرة العرب لما عدا عليه أبناء عمومته في الملك. وكان النجاشي ذا رأي وذا قوة وذا حزم، المهم كان يعرفهم. فجلس عمرو بن العاص عن يمين النجاشي، وعبد الله أو عمارة بن الوليد على شماله، وجاءوا بالهدايا وأعطوا الأساقفة الذين بين يدي النجاشي هدايا. ثم تكلم وقال: إن قوما وأحداثا خرجوا علينا ولجوا إلى أرضك، سفهوا أحلامنا وسبوا آلهتنا، المهم أوغروا صدره. فقال النجاشي: لا أحكم حتى يحضروا وأسمع منهم. يا خذوا ذول فاهم، ذول فاهم قال كذا، نشوف الناس ذين. والله نحن ذول بحكم طوالي، يا خلي لو واحد نظم لي ساكت في ذول، أنت بتقول بالله والله ما عنده حق، طوالي بس بسرعة سرعة، لكن قالوا كذا يجوا. فجاء جعفر وقال لهم: أنا خطيبكم. والله جعفر واعي واعي شديد، دخلوه على على على النجاشي، فدخل وجلسوا على الأرض. عمرو بن العاص ما دخل سجد للنجاشي، جعفر ومعه لم يسجدوا. فقال النجاشي لجعفر: لما لم تسجد؟ قال: لقد جاءنا رسول أخبرنا أن السجود لله وحده، السجود لله وحده. فقال النجاشي لجعفر: ما هذا الدين الذي أبيتموه فلم تدخلوا في دين آبائكم ولا تدخلوا في ديننا؟ قال: لقد كنا قوم في جاهلية. والله جعفر ده يا أخي ده براه موقف، براه موقف، خلي المواقف الثانية، براه موقف. كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونشرب الخمرة ونفعل الفواحش ونريق الدم، عرف؟ شوف الكلام ده كله اللي بليه. ثم جاءنا نبي منا نعرف نسبه ونعرف شرفه فينا، فأمرنا بأن نعبد الله وحده، وأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحرمة الدماء وحسن الجوار. أزول اختصر الإسلام اللي ما اختصره، الزول ده عمره 23 سنة ويا دوب الإسلام جديد، الشريعة ما اكتملت، يا دوب الناس في مكة الصلاة ما فرضوها كويس، يا أخي الزول ده فاهم فاهم شديد. فأعجب النجاشي بهذا الكلام وقال: هل معكم شيء مما جاء به نبيكم؟ قرأ عليه جعفر سورة مريم، فاهم ذاته، اختار الصورة المناسبة مع الناس دي، ما قرأ أي حاجة، قرأ سورة مريم. لما فرغ منها إذا النجاشي يبكي والأساقفة يبكون. أخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: إن الذي قلتم لم يعد ما جاء به عيسى هذا العود، وإنه هو النبي الذي بشر به عيسى في الإنجيل، وإني أشهد أنه رسول، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته وكنت أنا الذي أحمل نعله وأوضئه. يا سلام، خلنا جاشدة، النجاشي ذاته أنا معجب له. أصحمة بن الأيجر ده اسمه، أصحمة بن الأيجر قام طلع. عمرو بن العاص قال لي: عبد الله بن أبي ربيعة، لأقولن في النجاشي فيهم قولا يستأصل شأفتهم. قال: والله أقول لكم اقتلوا مرة واحدة. وكان عبد الله بن أبي ربيعة أرقى، قال: يا عمرو، هؤلاء أبناء عمومتنا وأرحامنا، وإن خالفونا لا تفعل. قال: لا أفعلن. ثاني يوم مش قال له: إنهم يقولون في عيسى ومريم قولا عظيما، يقولون أن عيسى عبد من العبيد. غضب النجاشي غضبا شديدا وغضبت الأساقفة، وسمع جعفر الخبر فاستشار أصحابه. يا إخواننا نقول شنو؟ ثم قال لهم جعفر: والله لا أقول إلا ما جاء به رسول الله والحق، داركتلنا بس نقول حق. فلما دخل أجلسهم وقال: ما هذا القول الذي قلتموه في عيسى عليه السلام؟ قال: هو عبد الله، ما عبد ساكت. ما تقول عبد ساكت فعلا شينا، لو تقول لا عبد ساكت ده نبز، لكن لما تقول لا عبد الله بتكون رفعت شديد. هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال النجاشي: إنما قلتم الحق، فضجت الأساقف ولم يرضوا هذا الكلام، وكان هذا سببا لقيام معركة كبيرة في أرض الحبشة، عزل النجاشي بمؤامرة من الأساقفة، غير أن النجاشي استعاد ملكه وقاد حربا وقتالا عظيما. قال لجعفر: أنتم آمنون في أرضي، وإن من آذاكم آذاني، وإن من وصلكم وصلني. كان كلام قاطع. قال: اعبدوا الله ما شئتم في هذه الأرض. ولما وقعت المعركة نادى جعفر ومن معه، قال: كونوا على شق من النهر شرقيه، فإن انتصرت فالأرض أنتم فيها، وإن غلبت ففروا بدينكم. وقد اختلف العلماء في النجاشي، هو صحابي لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط أنه ينبغي أن يحضر النبي وهو مؤمن، لكن النجاشي مؤمن ما في ذلك شك، ما في ذلك شك. وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. بقي جعفر 10 سنوات في الحبشة. الصحابة اختلفوا، قلت لك في ناس هاجروا ورجعوا، يعني الزبير بن العوام هاجر وأدرك بدرا، وعبد الله بن مسعود هاجر إلى الحبشة وأدرك بدرا، وعثمان بن عفان هاجر وأدرك الهجرة وأدرك بدرا، وهكذا. غير أن جعفر اختلف، وجاء جعفر في سفينة مع أبي موسى الأشعري، وموسى كان في اليمن، قال قصدنا المدينة فإذا بالسفينة أنزلتنا إلى الحبشة فوجدنا فيها جعفر فرجعنا معا. وكان النبي يقول أهل السفينة لهم هجرتان، أهل السفينة عندهم شنو؟ هجرتين. عد من مكة إلى الحبشة هجرة، ومن الحبشة مباشرة إلى المدينة هجرة. ولقد جاء جعفر بن أبي طالب يوم فتح خيبر، والنبي قد انتهى أو أوشك أن ينتهي من فتح خيبر، وفيها قال مقولته المشهورة: لا أدري بأي الأمرين أنا أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأثبت أهل السير أن رسول الله قام إلى جعفر واعتنقه وقبله بين عينيه. يستاهل، يستاهل، قبله بين عينيه. زول قاعد 10 سنوات في أرض بعيد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى، لم يدرك جعفر الحديبية، خرج لأنه أصلا فتح خيبر جاءت بعد الحديبية، وهي التي جاءت في قول الله تعالى: ومغانم كثيرة. هذه خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه، يعني خيبر. لكنه أدرك عمرة القضية، عمرة القضاء، وفي عمرة القضاء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر منقبة جديدة لمناقبه، تضاف إلى مناقبه، وهي أنه ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه في مكة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازع فيها 3: علي بن أبي طالب، وتنازع فيها جعفر، وتنازع فيها زيد، زيد بن حارثة. زيد كان يعتبر حمزة أخوه، ما كان بيتفارقوا فعلا، على الصداقة بينته كانت حميمة. وجعفر رضي الله عنه هذا ابن هذا عمه، يعني حمزة يعني يعتبر شنو عن جعفر. وجعفر متزوج بأسماء، وأسماء خالة البت، أسماء خالته. كان حمزة ابن عبد المطلب متزوج بسلمة بنت الحارث، وسلمة وأسماء أخوات لأم، ودي كمان مرة مختلفة، هند بنت عوف، دي جابت الجماعة دي كلهم، جابت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم الفضل بنت الحارث اللي بيسموها لبابة بنت الحارث، وأنجبت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأنجبت عزة أو العصماء بنت الحارث، وهذه أم خالد بن الوليد، وأنجبت سلمة بنت الحارث ودي زوجة حمزة، وأنجبت أسماء بنت عميس، وهذه زوج جعفر. فكان يقال هند ما أكرم أصهارا منها، يعني نسابتها الرسول عليه الصلاة والسلام والعباس وحمزة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب، كويس. فأسماء أخت أم الفضل وأخت ميمونة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأخوات المؤمنات 4 أم واحدة، اللي هي أم الفضل وميمونة وأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المهم لما راجعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال له: أنت تشبهني في أخلاقي وفي شكلي. وكان شديد الشبه، ولذلك يقول ابن كثير وكثير من أهل السير أن جعفر لما سمع هذا حجل، حجل يعني نقز، أخلوه نقزة حجل. والحجل عند العرب أن يمشي خطوات برجل واحدة وأجرفع هامته، ده الحجل، الحجلان. طبعا يا إخواننا في ناس في السودان بيقولوا إنه جعفر جدهم رضي الله عنه، الأمة الشكرية، الشكرية في السودان بينتموا إلى جعفر، وقلنا الكواهلة بينتموا إلى منه؟ إلى الزبير بن العوام، والجعلية والجعلين بينتسبوا إلى العباس، يعني هذا معروف في السودان بينتسبوا إليه. فجعفر رضي الله عنه حجل لما قال: أشبهت خلقي وخلقي. ورجع جعفر إلى المدينة، غير أن جعفر كان يؤرقه شيء، هذا الشيء كلما تحدث معه الصحابة قالوا له: لم تشهد معنا بدرا، لم ترى أحدا، لم ترى الخندقة. فكان هذا الأمر يقلقه جدا. شوف جعفر ده خرج من مكة ومكث في الحبشة 10 سنوات، وجاء إلى المدينة أدرك خيبر وعمرة القضية كلها 7 أشهر. بعدها عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء للخروج إلى موتة، غزوة موتة. وموتة منطقة في الشام. سمع النبي عليه الصلاة والسلام وجعفر متشوق للجهاد، شو زول ده كيف؟ لكن وربك يخلق ما يشاء ويختار. خرج إلى موتة في 3000، جمعت الروم هرقل جاء في 100,000، ومعه رجل من العرب المستعربة في بلاد الشام يسمى مالك بن زافلة، معه 100 أخرى، 100,000، 200,000. عقد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيه 3000، وقال أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وكان إذا قال فإن أصيب تحقق. أنا طبعا مستغرب في الصحابة، الواحد لما يقول إن أصيب فلان ده المفروض ما يمشي ثاني، يقول أنا خليني المرة الجاية، لأن النبي يقول فإن أصيب أنت تأكد. عشان كده قال لك زيد بن حارثة قال له يهودي نبيكم قال إن فإن أصيب، وإن الأنبياء إذا قالوا صدقوا، إن كان صاحبكم نبي فستصيب. قال له هو نبي وأقسم على هذا. بعد ما شهر خرج الثلاثة رضي الله تعالى عنهم إلى غزوة موتة. لما نزلوا في أرض سمى أرض معان، دي يعني قريبة، المنطقة دي كلها قريبة من الأردن، في منطقة تسمى الكرك. قاموا الصحابة اجتمعوا 200,000 وده 3000، فاجتمعوا وتفاكروا، فقال بعضهم نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يعطينا مددا أو يفتح علينا برأي. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم أنتم لم تقاتلوا الناس بعدد إنما بإيمان، وإن التي خرجتم لها تطلبون الشهادة هي بين أيديكم. فشجع الناس، فعقد زيد لواءه، فجعل على ميمنته رجل من بني عذرة يسمى قطبة ابن قتادة العذري، وجعل على ميسرته رجل من الأنصار يسمى عباية ابن مالك الأنصاري، عقد اللواء كذلك، وبدأت المعركة. تعتبر من أكبر ملاحم الإسلام، ملحمة، ملحمة يعني بمعنى الكلمة. أخذ الراية زيد كما قال عليه الصلاة والسلام، وشاط في رماح القوم، شاط معناه دخل في نصهم وقتل. في الصحيحين نادى النبي صلى الله عليه وسلم والمعركة دائرة، نادى أهل المدينة الصلاة جامعة في غير وقتها، فاجتمعوا فصعد المنبر قال أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، فاستغفروا له، المسجد كله استغفر له. قال فأخذ الراية جعفر، ولما أخذها جعفر قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، الروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. قال فأصيب جعفر فاستغفروا له، وعيناه تذرفان الدموع. في الصحيحين المعركة حاصلة هناك، ونقل لهم طوالي مباشرة، نقل لهم طوالي، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم تردد النبي وقف طويلا، ثم قال فأصيب، فتغيرت وجوه الأنصار، فقال فاستغفروا له فسري عنهم. بعد ذلك تهللت وجوههم، لما يقول فاستغفر له معناه شهيد. ثم أخذ الراية ثابت بن أكرم العجلاني وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل، ثم أخذها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد أسلم له 3 أشهر، يا دوب أسلم له 3 أشهر. والله يا إخواننا نحن ما فينا فايدة، والله نحن ما فينا، أسلم له 3 أشهر. قال فأخذ الراية خالد، وإنه لسيف من سيوف الله ينصر الله به، قال بغير إمرأة، يعني رسول ما بقاه، بناه بقامر. ثم انحاز بالناس، وكان هذا نصرا. 3000 ديل المفروض ينتهوا منهم مرة واحدة، 3000 ديل ماتوا منهم 17 نفر بس، والروم بالآلاف. قال خالد يوم موتة انقطعت في يميني 9 أسياف، 9 سيوف. السيف ده بيضرب بيه من التقايل، جاي بيضرب بيه عشر ولا بيقطع بيه شجر، بيضرب بيه وانا آدمين. التسعة دي اتعاوجت يا مدير من السيف، وشي سيف تاني، والله لو ادوك صوت 9 سيطان قال لك دق الناس دي، والله تقول لي اخواننا خلوني 9 سيطان، قال لك قطعها، بيقطعها 9 سيطان، خلي 9 سيوف. قال فما ثبتت الا صفيحة يمانية، حديث البخاري، 9 سيوف والسيف الاخير سيف يماني تجيب، ده الفضل يا اخي، ده قاتل وقتال شديد. فاصيب جعفر رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن عمر وكان شاهدا لقد رأيت في جسد جعفر، الحديث البخاري، 94 طعنة، 94 ورمية في في جسد جعفر وكلها من قبله. حاجة بورا ما فيه. تخيل كم وتسعين طعنة في زول بقدام بقدام بس كم وتسعين طعنة. هذا في البخاري قول ابن عمر وأنه أخذ الراية حتى قطعت يمينه وقد عقر جعفر فرسا له فرسا له أشقر قتل الفرس. وفي هذا فقه عظيم قتل الحيوان الذي يستفاد منه حتى لا يستفيد منه الكفار وهو أول من عقر فرسا في سبيل الله. الكلام ده سنة 8 من الهجرة في جمادة بعد 8 سنين من الجهاد. الله ما هدى واحد من الصحابة يعقر فرسه إلا جعفر ليكون الأول أول من عقر فرسه في سبيل الله. والله يا إخواننا يا أخي جعفر ده عجيب. قطعت أيديه وغزت الراية على جسده فانطلق عبد الله بن رواحة كالسهم فأخذها ورفعها وقاتل بها رضي الله عن الصحابة أجمعين. أصيب جعفر وقتل جعفر رضي الله تعالى عنه يوم موته. قالت عائشة رأيت الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جعفر. ثم جاء على إلى بيت أسماء وتحكي أسماء القصة تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا علمت بعودة جعفر وقد عجنت عجيني ودهنت عيالي. قال أين عيال جعفر؟ قال فجيء بهم فشمهم وبكى وقبلهم وبكى. قال عبد الله ابن جعفر والحديث في سنن أبي داود والترمذي وصححه الألباني قال اللهم اخلف جعفر في أهله خيرا قال وشال يميني رفع يمينه وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات. ثم قالت استرابت أسماء قالت أصاب جعفر مكروه؟ قال نعم أصيب اليوم جعفر. قال عبد الله فبكت أسماء تفرح تفرح يعني تزيح الفرح عنهم تزيح الفرح عنهم. وده من التفاؤل يا اخواننا. كويس العرب تسمي اللذيغة شنو؟ اللذيغة سليم سليمة كويس وتسمي الصحراء مفازة والزول العيان بيقولوا مطبوب. وده في ناس في مصر اخواننا المصريين الواحد لو عيان تقول له ماله؟ يقول لك بعافية شوية بعافية شوية معناه زول كويس لكن بعافية شوية بيقصد شنو؟ عيان بعافية شوية يقول لك معناه ان شاء الله يبقى كويس يعني. فقال تفرح يعني تزيل الفرح تفرح يعني تزيل الفرح معناه قاعد تتألم وتقول كده. فذكرت للنبي يتمنى قلت يا خلا جعفر صغار شفع. فقال لها العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. تخافي عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. صححه الألباني الحديث صححه الألباني. وفيها قال صلى الله عليه وسلم ما قلت لك مناقب كثيرة اصنعوا لآلي جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. في سنن أبي داود الحديث والترمذي يصنعوا لآل جعفر طعام الناس ما بيصنعوا لهم. يا أخواننا آل جعفر تعبوا شديد مع الحزن دخل عليهم شديد الناس دي مرتاحوا. أنا جعفر أعتبره مهاجر في سبيل الله دوما هو البطل الذي لم يهدأ له بال هو المقاتل الذي لم يستريح يوما من الدهر كلها قتال هذا كلها قتال. يا سلام يا سلام. فجعفر حزن النبي صلى الله عليه شديد واعتنى بعياله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل الجيش في رواية غير مسلم استقبل الجيش وجاء الصبيان فقال خذوا للناس في الجيش خذوا صبيانكم واحملوني أو اعطوني أبناء جعفر. وكان إذا رجع من المدينة وخرج الصبيان استقبلونه حتى في غير موتة يعني أمامه ويضع أبناء فاطمة من خلفي على الدابة كما في صحيح مسلم. وكان يحب عبد الله بن جعفر حتى في يوم دخل على أبناء جعفر فقال أتوني بأبناء جعفر. والحديث أيضا صححه الألباني وهو في سنن أبي داود رأى محمد بن جعفر قال هذا أشبه بعمنا أبو طالب اللي بجده يعني أبو طوالب. ولما رأى عبد الله قال هذا أشبه بي عبد الله بن جعفر. وده كمان أمة بلاو والله لو قعدت أكلمكم عن مناقبي عبد الله بن جعفر يا أخي عبد الله جعفر عبد الله بن جعفر هين. عبد الله بن جعفر جاءت مرة تسأله راكب حصان قلت لها خديني وما عرفتهم باسم الطرف نزل قال لها سوق الحصان وامشي. الناس قال اسمع يا اخي هي ما عرفك انت عبد الله بن جعفر ما قصدك بس في الطريق ساكت لقتها. وبعدين مثل هذه كانت تريد الشيء اليسير. قال ان كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي وان كان يرضيها اليسير فانا لا يرضيني الا الكثير. ده عبد الله بن جعفر يا اخي عبد الله بن جعفر ده خليه براو بالله ده خليه ام براو. لما قال بارك لي عبد الله في صفقة يمينه قال عبد الله بن جعفر والله ما اتجرت في شيء إلا ربحته. حتى ظننت أني لو رفعت الحجر لوجدت تحته درهما أو دينارا. زود على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني باختصار قال الله يملأ يدك قال له يبدو تتملي ولا تتملي تتملي ولا تتملي. وكان جعفر بن أبي طالب أبا للمساكين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله أفضل من جعفر بن أبي طالب، يعني في الجود والكرم. قال أبو هريرة والحديث في البخاري كان جعفر رضي الله عنه يا السلام والله الزول سموه جعفر، أنا بيكون سموه على جعفر دك والله ما أخذوا له حاجة، لكن المشكلة تلقى لك زول مسمينه جعفر وتلقاه ما فاهم أي حاجة يا أخي جعفر. قال أبو هريرة يأخذنا نتعشى معه فإن لم يجد شيء أخذ العكة. العكة ده الوعاء اللي بيخط فوقه الناي، الوعاء اللي بيخط فوقه السمن. قال وفيه عسل. قال فيشقه ونلعقه لعقا، ما عنده حاجة يجيب لنا الماعون يشق له يرحس لحس حتى ده إذا ما عنده حاجة. كان جعفر معروفا رضي الله تعالى عنه بالجود، والجود قديم عندهم، الجود قديم في بني هاشم، هاشم الذي هشم السريدة لأهل مكة، وبالتالي جعفر رضي الله عنه جوده قديم وفضائله جمة. جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جاءت فيه أحاديث تعين أنه في الجنة بعد أن قتل يوم موته. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ابن عباس وهو عند الطبراني في معجمه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، دخلت الجنة البارحة إذا جعفر ملك من الملائكة يطير بجناحين وإذا بحمزة متكئ على سريره. يا السلام. قال دخل الجنة، قال لهم بارح باختيار الصحابة، قال لهم بارح دخلت الجنة لقيت جعفر طاير مع الملائكة ولقيت حمزة متكئ على سريره، دخل الجنة زمان ومتكئ على السرير. الناس دي آمنوا إيمان جد. قال لك إيمان إيمان، قال له ماشي تموت فإن أصيبه، قال له ماشي تموت، قال طوالي ماشي يموت. جعفر بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي أيضا، قال رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير بجناحين مع الملائكة في الجنة. وفي رواية صححها الحافظ ابن حجر رأيت ابن أبي طالب في الجنة ملكا يطير قوادمه مطرجة بالدماء. قوادم معناها الأطراف تحت الأجنحة مطرجة بالدماء. يقول الحافظ ابن كثير هذا لأن أيديه قد قطعت في الجهاد في سبيل الله فأبدله الله بالجناحين. وفي البخاري كان عبد الله بن عمر إذا وجد عبد الله بن جعفر يقول السلام عليك يا ابن ذا الجناحين. وقد اشتهر أنه الطيار، اشتهر ذلك وبلغت شهرته الآفاق بأنه جعفر الطيار لأنه يطير في الجنة. يا أخواني صلى الله عليه وسلم قال شافه طائر في الجنة بجناحين. وفي رواية رأيت جعفر ملكا يطير مع الملائكة بجناحين في الجنة. والله يا أخواننا الناس دي لقوها، الناس دي لقوها. جعفر بن أبي طالب كما أسلفت في مقدمتي عظيم جد عظيم، هو صاحب المناقب المشتهرة والفضائل الجمة والأقوال السديدة والأحوال الرشيدة. قتل جعفر في السنة الثامنة من الهجرة النبوية في جمادى الآخرة. رضي الله تعالى عن جعفر، ورضي الله عن أهل موته جميعا، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وبلغنا وإياكم معهم بمنه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.org.